بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 24 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافير العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوب الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوب الموسوي أيضا. ومعلوم أن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. ألا ما زلنا في أسباب ضمان المتلفات، أما الذي أداه منه فعل غيرهم فمنه أو يقل. هو تقدم في آخر الشريط اللي قبل هذا، وفي اجتماع راكب وسائق وقائد فذاني دون السابق، إن لم يكن من فعله فيستبد، وقال أشهب عليهم يمد. هكذا البيتين تقدم تفسيرهم. أما الذي أداه منه فعله غيرهم، أما قال لك سي أداه فعل حد ما هما هذا. هاي البهيمة إذا وطئت شيئا فكسرته بسبب شيء، بسبب حد ما هو الراكب ولا القائد ولا السائق، فمنه ذاك يضمن إن كان إنسانا. أنا العاد إنسان هو اللي نخسها والله حركها، ومع هو واحد منها وثلاثها وقت شيء تكسر أخذ معنى من ذاك الإنسان اللي نخس البهيمة أو يطل، فمنه معنى ضمانه منه لذاك الإنسان، أو يطل إن كان بهيمة يعود هدر لك الساعة. إذا البهيمة اللي حركها والله زف الهيلين كسرت شيئا، ما هو واحد منهم وهذا، بل حركتها بهيمة أخرى نفرتها وكسرت شيئا، ذاك يعود هدى. أكو معنى هذا يطل إن كان بهيمة. يضمن قائد القطار كلما أتلفه أحده وحيثما يكون هناك سائق يشاركه فيما البعير الذي يليه يهلكه. قال عن هذا قائد القطاع، هذه الإبل اللي متتابعة كل واحد منها خزامته مشدودة في الثاني، هذا الشخص اللي يقودها ضامن شي كامل وطئته واحد من ذلك الدواب، واحد من ذلك الجمال إذا كسر في دحشي وكسره ذلك ضامن، ذلك القائد قدامي الأمامي. ذاك معناه يضمن قائد القطار كلما أتلفه أحد الجمال، لأن حركة الجمال من عنده هو، من عند جذبه هو للخزامة. وحيثما يكون هناك سائق يشاركه فيما البعير الذي يليه يهلكه، إذا كان القائد معه سائق خلف الجمال وأتلف البعير الأخير، البعير الوراني منهم منهن أتلف شيئا، لكن ما أتلف ذاك ضمانه من السائق والقائد، غرموه الاثنين. معناها حيثما يكون هناك سائق يشاركه، معناه يشارك القائد فيما معناه في الذي أهلكه البعير اللي متوالي السائق، البعير الوراني الذي يلي السائق. أما غيره فعلى القائد وحده، الجمال الآخرين كاملين على القائد وحده، غرم ستله واحد منهن. حد ينظر القطار بالمعنى الحديث، يكان الضمان فيه ضمان القائد فيه كضمان القطار بالمعنى القديم. الفرق كل واحد عنده مقود، الله أعلم. والحركة والتوقف نتوقف على تصرفاته، بل قائد القطار حديث يشد تحكما في ظني من قائد قطار الجمال، إلا أن السكك الحديدية ليست معهودة للمارة وخاصة بالقطار، لكن لا ينظر خلاص كان. وضمن الراكب لو ذا الصغار لم يضبطوا نائما أو ذا ضرر. نعم، قال عن الراكب اللي وحده ما معاه قائد ولا معها السائق لكن ضامن ما أتلفت هذه الدابة ضامن أغرم قيمته لو ذا الصغير يعمله صغير هذا الراكب يعمله صغير لا ضامن به لي أسباب ضمان المتلفات ضمان المتلفات من خطاب الوضع ما شرط فيه التكليف لم يضبط الركوب يعمله صغير ما يعرف قاع الركوب ما يتقن الركوب على كل حال ضامن سواء تويك الدابة ضامن أو نائما يعمله نائم من أين خطيئته شيئا فكسرته الراكب نائم لكن لا يغرم مل أو ذا ضرر أي مرض عمله مريض الضرر المرض مسني الضر ولا يضمن ما أتلفه ولد الدابة في إثرها والطفل إن يردف كالأحمال وضبط الركوب كالرجال قال عن الطفل الذي لا يضبط الركوب إن يردف معناها يركب خلفه الطفل لعاد الأمام القدامي وهو القدامي هو لا يضبط الركوب ذاك يعود كيف الأحمال جمع حمل بالكسر للمحمول لا يعود كيف متاعته يردف هذه ثلاثي مركب للمجهول معناها يردف هو اللي هو الطفل من رادفت والرجل ركبت خلفه كما في المصباح ما هي من أردفه ذاك أردفه معناها دار الدار دار الخلف هذه من رادفت والرجل ركبت خلفه إن يردف الطفل معناها يركب خلفه هو لا يضبط الركوب لكن في المتاع معناها ما هو ضامن الشيء وضابط الركوب كالرجال أما الصبي الصلي ضابط الركوب يضبط الركوب ذاك الرجال إلى عاد على الخزامة يمسك زمامة ومتحكم فيه ذاك يضمن الشيء وطيته هي الدب وهذا نظم كلام التبصرة كلام التبصرة قال فلو كان المقدم صبيا قد ضبط الركوب فهو كالرجل قال سحنون وإن لم يكن له قبض ولا بسط فهو كالمتاع المحمول ما كان من ذلك فهو على المؤخر هذا التبصرة صفحة 251 الجزء الثاني ما عضت العضض إن لم يمسك فهاف عنه غرنه لا تابك قال عن هذه الدابة اللي عضوض كثير عضها إلى عضت فيه وعطبته وشاف هو من عودته ذاك ضام هو إذا شاف الدابة اللي راكب من عضت شيء وعطبته قاعد ذاك ضام أسوى هي عضوض وأسوى ما هي عضوض العادة الصحية عادية عضوض أصلا تعض ياسر فيها تعض وركبها ولا أمسك همها بشي ما الوشي عليه همها يحفظها من تعض الناس وعضت شيء ذاك ضام يغرمه يسوى هو شافه وقت العض ويسوى ما شافه وقت العض قال تمني أركبها قبيل يلوي حبل عليه همها يمسك همها عن العض معناها ما عضت الدابة العضوض وإن لم يمسك صاحبها ولا راكبها فاها هما فلا تافكي لا تافكي معناها لا تصرف غرمه عنه أنه يوفكون تنبيه باطل محمد مولود قال يضمن من صنع في بيته شيئا لقتل اللص أو حفر حول زرعه لقتل الماشية فإن مات اللص قتل به وكذا من وضع مزلقا في الطريق قصدا للضرر و لو انهارت بئر أو معدن بمن يعمل في أحدهما فهلك لم يضمن مستأجره إلا صنع فيه له حيث حفره بموضع يجوز له لحديث الموطأ والصحيحين مرفوعا العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس هذا قاع في الشيء نص رسالة إن تمسك الحبل لراق فانفلت تكن ولم تكن إذا الحبل انسبت إن تمسك الحبل لراق فانفلت تكن ولم تكن إذا الحبل انسبت نعم قال عن من أدخل شخصا في بئر دخل شخص حاس وأعطاه حبل وعاد يطلع به يسحب به للهوب إذا انقطع الحبل ما هو ضامن ولا انسلت الحبل من أيد اللي ماسكه منين انفلت الحبل من ايدي اللي ماسكه ما انقطع لا انفلت وطاح سقط من هذا في البير ومات يضمن هذا الفوقاني اللي ماسك الحبل هكو معناها ان تمسك يا شخص الحبل اللي راقن واحد صاعد وانت تحاول تطلعه بالحبل فانفلت الحبل من يدك اضلق من ايدك وطاح تكون تضمن كان تاما معنى ضمن قال المختار البنا وكان في التمام مثل كفلاء الحمراء ولم تكن إذا الحبل ثبت ولم تضمن إذا ثبت الحبل أنها قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الضمان بالترك. وضامن تارك فك متلفي لو ذا صيبا وبفداه يقتفي كممسك فضل شراب أو سكر عن خائف من موت أو دن ذي خطأ. هذا الفصل الله يتكلم فيه على الضمان بالترك. شخص شاف مال شخص ثاني لا يتلف والله انفس لا يتتلف وهو قادر على تخليصه خلاها تلفت يضمن لك باطل لا يزيد تفصيله ان شاء الله. قال فصل في الضمان بالترك وقد نصوا انه مختلف فيه واختلفوا في ضمان مال بصيد حق هو قال نصوا أنه مختلف فيه اللي هو الضمان بالترك فيه اللي هو كف هو أتلف هذا بالكف كف عن تخليص الماء والكف فيه الخلاف كان فعل والله ما هو فعل صحيح أنه فعل قال سيد عبد الله مراقي السعود والكف فعل فيه صحيح المذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيتي جيم شربين وخيط زكاة فضل ماء لآخره لا يعدهم محمد مولود من هشيم ذاك العد هو العد صاحب المنهج اللي دخلت في عبد الله أبياته. وضامن تارك فك متلفي أمكنه بيده أو جاهه أو قوله أو ماله أو شهادته رآه يتلفه إنسان أو غيره كسبع وبهيمة أشار محمد مولود الآن حد شاف سلاح يتلف مال والله انفس والله شيء وامكانه تخليص انه يسلك بيده والله جاءه يتوجه به الهوى اللصوص يعرف عنه لا يوجهه حيوان ذا الشخص لا يتلهو والله نفسه لا يتلهوها وخلاه لكن لا يضمن والله قوله والله ماله يدي خلصهم ماله يهديهم ماله والله شهادته كي واحد هون يسالس من الدين هو شاهد عليه وإلى ما أشهد ذاك الدين الله يفوت على ربه إلى أبا يشهد ذاك المال الله يضمنه اللي فوته شهادته بس هو شاف إنسان يتلف هذا المال وهو يقد يوصل معاه ولا عدلها والله غيره هو الله شاف إسبع يوكل هذه الغنم مضاليب يوكل هذه الغنم هو قاد يطرد عنها لكن لا يضمنها ربها لو ياصبا معناها لو كان التارك صبيا هذا اللي كان قد يخلص هذا المال من الهلاك والله الإنسان والله يعمله صبي لأنه من خطاب الوضع ذاك لا يضمن ذاك صبيته بهذا من خطاب الوضع الضمان من خطاب الوضع ما هو من خطاب التكليف يسوى ما هو مكلف يلزم ذاك إلا كيف لا أفسد شأن الصبي وإذا أفسد شأن لا لازمه يضمنه لابن شهر هو اللي لا يضمنه وبي فداه يقتفي نعم قال عن هذا الشخص اللي خلص مال الغير لعاد فداه بماله ذاك الفداء يقتفي به معناها يتبع به رب المال يتبع رب المال ذاك يغرم صاحب المال اللي وخلص أغرم ذاك الفداء لهذا اللي خلصه يعاد ما عنده شيء راه يتبعوه ذنبته لين يجبروا أعطيه نعم قلنا عن هذا الشخص اللي ترك هذا المال يفسد الشافي لا يتلف هو واجب عليه تخليصه ولم يخلصه قلنا عنه ضامن واش ضامن يضمن قيمة المقوم العاد هذا اللي أتلفه مقوم يضمن قيمته كيف شاف حد يقتل دابة والله شاف الذئب افترس هاي الغنم لكن مات منها كامل ضامن قيمته هو ويضمنه مثل المثلي العاد شاف مثلي يتلف يضمن مثله ونعم ودية الحر على عاقلته كممسك فضل شراب أو سكر عن خائف من موته أو ذي خطر لا يمثل باطل بعض المسائل فروع من تضمن فيه من الضمان بالترك قال عنه من أمسك فضل شراب حد عنده شراب أكثر منه فضل عنه هو وعياله وامسك أكل باقي عنه عن حد ثاني لا يقتلوا العطش ومات هذا يضمنه أو سكر والله امسك عنه قوت سكر اللي هو طعام كل عنه باق شيء هذا عنه نقوته وما تم اللي ذاك ضامن فيه والله فضل الركوب دابة لا يركبها فضل عنه كد عن شخص لا يلحق عليها بلد مثلا نقل حياته بها إلينا ما يبقى في الفياة في موت ومسك عنه ذاك ما اللي ضامنه والله كد عنه لباس لا يرد عنه البلد هك لا يضمنه كممسك فضل شراب أو سكر اللي هو قد عن خائف ومنه حب لا تخاف على نفسها أو جنينها من ذاك ما اللي قال لك هذه الحامل اللي خايفة على نفسها والله إلى جنينها إلى ما نعطى لها اسم اللحم شافته عند شخص أمسكه عنها إلين ماتت هي أو مات جنينها جنينها فيه الغرة وإذا ماتت هي لازم تديتها هو مازال لا يقول في الدماءات عن من أسقط جنين امرأة يسوى ذاك الجنين ذكر أو أنثى فعليه غرة عبد أو وليدة تساوي عشر عقل أمه هي الغرة هذا ما لم يبلغ الجنين ثلث الدية وإلى ذاك يعود على العاقلة سأل يبلغ ثلث الدية يعود على العاقلة وسابق ذاك عليه هو وحده للجاني وحده وعشر عقل أمه من نقد أنا عشر ساوي عشر ديت أمه من النقد ناه من الإبي فاكو معناها كممسكين فضل شراب أو سكر أنا من أمسك فضل الشراب شراب باقي عنه والله أمسك سكرا معناها قوتا بقية قوت باقي عنه فهول عنه عن شخص خائف من الموت به العطش والله به الجوع ذاك يضمنه أودا والله خائف من داء مرض خطير لا يقع له كرد عنه هذا وهو لا هي إلى ما أجبر في الحال هذا الماء والله هذا قوت له مرض خطير قد يقتله هذا ضامن ملي معناها أودن معناها مرضا في خطر في ضرر خطير زرع قال البناني لو وجد من له قوت ومن له ثمنه تعين على الأول كذاك كف ما يرم متلفه كإبرة بها تخاط جائفة نعم كذلك مل الشخص إلى كرد عن حد شيء يرمه معناه يصلح متلفه كي حد فيه جائفة طعنة مثلا جرح تين جائفة صلت من قال هاي الطعنة اللي وصلت لجوف من ظهر وبطن وهون يعني لا عبارة عن جرح متين يقدر يقتل شخص وخالق شخص معه عنده إبرة صاحب الجائفة طلب والله طبيبه وطلب الإبرة من ربها يخيط بها الجائفة وأمسكها ربها عنه حتى مات ذاك يضمن ثم معناها كذاك تشبيه على الضمان كذاك يضمن من كفة معناها أمسك ما يرمى مثله كلب شيء يصلح ويداوي مثله كيت هاي البرع كلدها عن المجروح والله عن طبيب مثله معناها جرح يهلك مثلا جرح متين يديك تلصاحه كي عبراتين بها تخاطو جائفة كيف برع الإلهي تخيط بها جائفة كلدها عن المجروح حتى مات يعني يضمع أو تنبيهات في شرح الكفاف. قال القيد بالفضل ذكره في مبحث الضمان وفي عبد الباقي في الموات عن ابن رشد. الخله إن استووا في الجهد هل يستوون في الماء وهو ليسهب أو يقدم ربه على المسافر ودابته بما يزيل الهلاك فقط. واحد أخر تنبيه ثاني إنما يجب دفع الضرر حيث يسلم من تعب بدن أو نقص مال أو جاه نسبه المفيد للإحياء. وذكر أن ما لم نجد حكمه في المذهب لزمنا فيه مذهب الغير وقد نصوا أن الضرر لا يزال بالضرر وإلا لما صدق الضرر يزال. والبناني في مبحث بيع مال اليتيم أن لك دفع الضرر عنك ولو أقنت نزوله بغيرك. ما أتلفت عجماء ليلا فعلا من بيديه حيث لن تعطلا بربطين وغلقين وإن تغيا قيمتها خلاف مال يحيا. قال عن هذه الدواب إذا أفسدت شيئا والله كالت فيه في الليل ذاك لازم ربه اللي ما أربطها ينبغي أن ربه قبيل يربطها عن الناس. إلا خلاها ماشية تأكل المزارع والتمر ذاك الكالت لازم تقيمته. هو الكافي لابن عبد البر قال وإنما هذا في الزرع والحرث لا غيره. ذكر ذلك ابن عبد الحكم وغيره عن مالك وهو تحصيل مذهبه. وقد قيل إن كل ما أفسدت البهائم بالليل فضمانه على أربابها من الأموال كلها دون الدماء لقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار. وقد روي ذلك عن مالك وغيره من أهل المدينة. لعل هذه الرواية الأخيرة عن مالك هي التي جعلت محمد مولود يطلق في الإتلاف ولم يقيد بزرع ولا تمر هي جرح بفتح الجيم جرح العجماء جبار كما في النهاية لابن الأذير. قلنا عن هذه البهائم ما أتلفت ليلا لازم من هي بيده يسوى مالك يسوى مودع يسوى إلا المهم أنها تعود تحت يدته حيث لن تعطلها معناها إلى ما عطلها بغلق عليها والله ربطها. وإن تغيى معناها جاوز في الغاية قيمتها يسوى اللي أتلفت أكثر من قيمتها خلاف ما لي يحيى القائل عليه أقل قيمتها وقيمة ما أتلفت. يضمننا في غصب أو إيداعي ما في غصب أو إيداعي إن تلف المال بلا نزاع. أما إذا تداعى مالا فلا يضمنه منقطع النظام لا. نعم قال يضمننا في غصب. قال عن الشخص الدعية عليه الغصب عنده مال ودعا شخص آخر أنه غاصب منه وتم لا حائل بينه معه هذا الغاصب حائل بين المدعي مع ماله إلين تلف المال عند الغاصب وجاب المدعي بجين عند ماله شهود وثبت عن المال عنه له مغصوم منه هذا المال اللي تلف عند هذا الغاصب ضامنه الغاصب. كذلك حد داع الوديع أنه ودع شيء شخص وأنكار المودع قال عنه ما ودع له شيء وجاب المدعي شهود للوديع أنها ثابتة ثبتت الوديعة والله قال فيها قال المدعى عليه وتبين عن هذا اللي مودع له أنه تلفه إكساع المودع ضام اللي عنده كان ناكل انه مودع كيف ذاك الغاصب ما اللي لا قرر لا كيف إذا ثبت عليه غاصب بالبينة والله يقرره لا سيان لا ضامن مال هنا يضمننا في غصب الدعية عليه فضاء داعين الدعية عليه. وجاء المدعي جابر ذاك بينه وثبت الغصب والله ثبت الوديعة وثلث المال تحت يد الغاصب والله المودع هذا يضمن بلا خلاف. أما إذا تداعيا مالا فلا يضمنه مقاطع إذا ضلا. قالك أما إذا تداعيا مالا أنا هتخاصمه مال كلهم قال عنه لو ولا فيهم واحد من داعي الغصب على صاحبه ولا الوديعة وتلف المال ذيك الساعة ذاك من قطعت حجته تلف المال عنده ذاك ما هو ضامن ذاك معناها. أما إذا تداعيا مالا فلم يدعي واحد من غصبا ولا إيداعا فلا يضمنه مقاطع انقطع فلان انقطعت حجته إذا ضلاك على أي تلف لا تلف هذا المال. ابن رشد اتفاقا قال محمد مولود عن هذا في البناني في الغصب عند قوله أو جحد وديعة عند قول المصنف أو جحد وديعة. جانب هذا الشريط الثاني الثار لا تسجيل فيه